أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بمناسبة اليوم على إتحال أو مناسبة وفاة الإمام زين العابدين عليه السلام، وإن كانت الوفاة أمس، ولكن أيام وكان مما هو حريم الوفاة قبل وبعد يتبع الوفاة، نذكر هذه النبذة عن زين العابدين سلام الله عليه. أحد دلالات العظيمة جدا على إمامة أهل البيت عليهم السلام، أحد الدلالات الباهرة القاهرة الزاخرة العظيمة جدا لإمامة أهل البيت، بل هي ليست فقط دلالة على إمامتهم، هي دلالة على علو مقامهم ومقاماتهم، بل بعد وأكثر، هي دلالة على علو مقامهم، مقام عترة خاتم الأنبياء على سائر الأنبياء. أحد الدلالات علو عترة خاتم الأنبياء تبعا لخاتم الأنبياء علوهم حتى على الأنبياء وسائر بقية الأنبياء والمرسلين، ما هو؟ هو مضامين ونظام الدعاء لديهم والأدعية. كيف يعني؟ كيف أن هذا الدعاء ونظام الدعاء، يعني البعض يقول البارز في شخصية الإمام زين العابدين الدعاء، إمام الدعاء ودعاء الإمام، وإن كان الأئمة كل من الأئمة له دعاء، لكن كأنما بشكل مركز بين أئمة أهل البيت المعلم للبشرية الدعاء زين العباد عليه أفضل الصلوات. فكيف الدعاء هو لمثل هذه الدلالات؟ السبب في ذلك، أولا نأخذ الموضوع على مراحل ونقاط. السبب في ذلك أن الدعاء نظام علاقة ونسبة بين العبد والمعبود، بين العبد والخالق. وهي من أعظم النسب التي تحيط بالإنسان، أو من أعظم النسب الموجودة أو المفروضة في المخلوقات. لنوضح ذلك، هذه النقطة. لاحظوا هناك مثلا نسبة بين الإنسان والإنسان، الإنسان الزوج والإنسان الزوجة، نظام الأسرة، قوانين الأسرة، الإنسان الابن والإنسان الأب، الإنسان المتعامل أو المتقايض، المعاملة المالية باب المعاملات، قوانين باب المعاملة. الإنسان المتعامل معاملة سياسية، والي مع والي أو رئيس دولة مع رئيس دولة، عهود سياسية. الإنسان الفاصل لخصومة بين طرفين، قاضي. الإنسان ولم يجرى حتى في العبادة، لاحظوا العبادة، طبعا العبادة فيها نسبة بين الإنسان وربه، ولكن هذه النسبة التركيز فيها في جانب بدني، التركيز فيها في جانب بدني، بدن الإنسان وإجمالا روحه ونيته والباري. لكن مخ العبادة كما ذكروا عليه السلام ماذا؟ مخ العبادة الدعاء، روح العبادة الدعاء، يعني كأنما لباب قمة العبادة وهي النسبة بين العبد والمعبود الدعاء. فالدعاء شيء من أفق أعلى من باب العبادات البدنية. وبعبارة أخرى، مضامين الدعاء وبحوث الدعاء خارج عن أفق الفقه، فقه الفروع، خارج عن فقه الفروع. أحكام فيه ليست هذه الأحكام أحكام فقه الفروع، وجوب وحرمة وما شابه ذلك، لا. أحكام فيها غير، يعني ليس بحث الشريعة بعد، بحث ما وراء ذلك. كذلك بحث الدعاء مضامينه ليست هي بحوث الجانب الأخلاقي أو النفساني، مثلا بين الإنسان والإنسان، كيفية العشرة بين البشر بعضهم مع بعض، أو كيفية العشرة الإنسان مع الملائكة. سلما عشرة الإنسان مع الملائكة، أو عشرة الإنسان مع البيئة الحيوانية في حوله، عندنا آداب الحيوان في الفقه، آداب طبعا غير الأخلاق، والظاهر أنكم لابد أن تلتفتون إلى فرق الآداب مع الأخلاق. الأخلاق هي الصفات النفسانية، الآداب هي ماذا؟ الآداب هي الهيئات البارزة على السلوك العملي الجارحي انعكاسا عن تلك الهيئات النفسانية. إذن الآداب، هذا التعريف دقيق ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه عند كتاب في آداب وسنن النبي، هناك بشكل دقيق لطيف يشير الطباطبائي رحمة الله عليه في الفرق بين آداب والأخلاق. إذن الأخلاق هيئات نفسانية، حالات الروح أو صفات الروح الأخلاقية. أما الآداب هي ماذا؟ هي هيئات عارضة على الأعمال الجارحية، يعني محسوسة، الآداب محسوسة ترى بالعين، أما الأخلاق لا ترى بالعين، لا تسمع بالأذن، ولا تلمس الأخلاق ولا تلمس باليد، أما الآداب لا، ترى بالعين، الهيئات ذاك أدب أدب كيفية الجلوس على مائدة الطعام، أدب كيفية الدخول إلى الخلاء، أدب كيفية لبس الثياب، أدب كيفية الدخول إلى الحمام، أدب كيفية المصافحة، أدب كيفية الاختلاط العفيف، التعامل العفيف مع بين الجنسين، جنس الرجال وجنس النساء مثلا. وهلما جرى فالآداب إذن هيئات عارضة على الأعمال منبعثة عن ماذا؟ عن الأخلاق. كثير من أصحاب الانحراف يقول لا عليك المظهر، عليك بالباطن. حتى بعض الصوفية كذلك. عجيب. هو الأدب إن لم يكن كاشف إني عن أن الباطن خراب. بيان من الإمام الصادق عليه السلام، فجأة رأى الإمام الصادق نزل عن الدابة الحمار التي راكب عليها وسجد لله. قال له هذا الذي يصاحب الإمام الصادق، قال سيدي كيف فجأة سجدت؟ ماذا؟ قال رأيت من هذه الدابة الحمار خيلاء، لأن فوق الإمام معصوم يركبه فصار عنده خيلاء، فأحببت أن أتضع لله لئلا يصيبني ما أصابه. شوف هيئة معينة من الحمار كيف يتبختر، من دابة يتبختر منعكس عن ماذا؟ عن صفة خلقية. وسبحان الله كما يقول من جعفر بن محمد الصادق، هؤلاء الذين يطلبون الباطن بلا ظاهر في دجل وانحراف وكذب. لما يمكن تصلح الباطن بلا أن تصلح الظاهر. بعضهم يقول نقي قلبك وانظر ما شئت. عجيب. انظر يعني ينظر الرجل للمرأة، أما عجيبة ينظر الرجل للمرأة. الآداب آية الأخلاق، سوء الأدب رذالة الأدب، آية رذالة الأخلاق، ورذالة الأخلاق آية انحراف العقيدة، لأن هي أمور منتظمة مع بعضها البعض متسلسلة. في رسالة عظيمة للإمام الصادق للمفضل ابن عمر، لا ظاهر إلا بباطن ولا باطن إلا بظاهر، تلازم لا شريعة إلا بطريقة ولا طريقة إلا بشريعة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وآدم. كذا شلون شريعة بلا شريعة بلا طريقة أو طريقة بلا شريعة؟ أبدا. عليك بالطريقة واترك الشريعة. كيف يترك الشريعة؟ وهل يمكن لطريقة بدون شريعة؟ الشريعة يعني ماذا؟ الشريعة يعني بدء الشروع. الشهيد على الشريعة، أبو الفضل عباس، الشريعة يعني محل الذي يورد منه لنهل لمنهل ونهل الماء، يورد ورود، باب الورود. كيف أنت تريد شيء بلا أن تكون عندك شريعة؟ وكيف ترد؟ مو ترد في أول حياتك، يعني أي عمل لكي يتصاعد إلى قلبك لابد أن يرد من الشريعة. طول حياتك ما دمت في هذا البدن، ما دمت في هذه الحياة، أي عمل ينعكس على الروح، على النفس، والنفس ينعكس على الروح، والروح ينعكس على القلب. فأي عمل تريد أن تورده إلى القلب لابد أن يبتدئ بالشريعة، يعني بالآداب، بالسنن، بالأحكام، بظاهر الشريعة، لا أن أعوذ بالله نرفع اليد عن ظاهر الشريعة. وهذا ميزان يكشف فيه أقنعة الدجل الانحرافي الذين ماذا يريدون أن يصلوا إلى الباطن وإلى التعالي من دون نظام الشريعة. ما يمكن، ما يمكن. الشريعة معناتها هذا، أي عمل فيها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أخطأ من يظن أنه أي نعبد ربك في بداية الطريق، بداية الطريق دائما بداية الطريق، لأن دائما بداية عمل من البدن يصعد إلى النفس، إلى الروح، إلى القلب، إلى العقل. هذا أول عمل ما تريد أن تخزنه في كمال نفسك لابد أن يبتدئ بالشريعة. أنت ابتداء الشريعة دائما عندك، لما؟ لأن في أعمال في الطبقة نازلة للإنسان. ولو هذا مبحث مفصل سيأتينا، بس أنا ذكرت باعتبار في الآن فئات وقديما وحديثا هذه مثل ما يقولون تراجيديا تتكرر تاريخيا لنقص قصورهم عن فهم هذه الحقائق. ما يمكن شريعة طريقة حقيقة باطن بلا ظاهر، ما يمكن. كلمة بدأ كلمة عندك روح بلا بدن، عندك روح بلا بدن؟ ما عندك. عندك نفس بلا بدن؟ لا. البدن ينتظم بالشريعة مو بالطريقة، الطريقة ما ربطها بالبدن، فالبدن تجعله هدن منفلت بلا آداب بلا سنن بوقائح بوقيحة بقبائح بقبيح. لا، يجب أن يكون جميل. جمال البدن، أعمال البدن بماذا؟ بالشريعة. إذن كيف تستنبط الشريعة؟ بأن تترك الفقه، فقه الفروع؟ ما يمكن. أقتصر على الدعاء؟ لا، ما يمكن. الدعاء هو كل شيء في كل شيء؟ لا، هذا ليس منطق الدين. الدعاء قمة، مخ العبادة، ولكن مع ذلك الشريعة لابد منها. شريعة طبعا فقه فروع بلا مخ العبادة مثل بدن بلا روح. صحيح، صحيح، أيضا صحيح. كما نكيل لفقه الفروع أيضا نكيل للدعاء، هذا صحيح. الدعاء قمة الروح، لكن هذه القمة كل عمل، عمل يومي لابد أن يرد من الباب الذي أمرنا به. ماذا؟ ولكل منكم جعلنا شرعة. تبدأ بماذا؟ تبدأ بالبدن، وتبدأ بتنظيرات بالروح، لازم تبدأ بالبدن. أتستطيع أن لا تمارس طقوسا بدنية؟ لا، ما يمكن، ما يمكن. لابد أن تمارس طقوس بدنية. يعني في حين الآن نريد أن نبين أهمية الدعاء وعظمة الدعاء، لكن لا يغرن مغتر. كما الآن أكو فئات، أكو ربما متشبهين بهذه التلبيسات أو بهذه الغفلات أو بهذه الجهالات قديما وحديثا. الصوفية هذا البحث موجود لدى الصوفية قديما، مو شيء جديد. من الصوفية تقول ما علينا من الشريعة أصلا، فقه فروع شنو، فقهاء شنو. طبعا فقهاء كما فقه فروع لابد من، أيضا لابد من تهذيب النفس، أيضا لابد. هي الصعوبة في الجامعة، الصعوبة في جمع الجامعة. فقه فروع من جهة، عقائد من جهة، معارف من جهة، آداب من جهة، أخلاق من جهة، منظومة الدين مجموعية، منظومة ثقيلة تأخذ جناح وتنعطف إلى هذا الجناح بشكل معطوفي، بشكل على كل مديل إلى الانحراف. هذا بحث آخر. إذا أردت الاستقامة يجب أن كل أجنحة تكون معك. الذين اتخذوا القرآن عظيم، ما يتبعر. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما يمكن مع بعض. العقائد، المعارف، الفقه الأكبر، صحيح فقه أكبر، لكن أيضا لا بد من الفقه الأصغر، فقه الفروع. أصغرية الفقه الأصغر لا يعني أنه تترك الفقه الأصغر. كون الفقه الأكبر عقائد لا يعني أنه تترك الفقه الأصغر. إذن لرأينا، استغفر الله، كان أولى وأحرى الناس بأن يترك الشريعة، أعوذ بالله، ويترك الفقه الأصغر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله. وحاشا، أجهد الناس عبادة بدنية، آداب وسنن. يقول الباقر عليه السلام: لم يجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المائدة متكئا قط. سيد الكائنات متقيد إلى أقصى الدرجات بالآداب. تأتيه اليهودية وتقول له: يا محمد، جالس جلسة العبد؟ قال: ويحك، وأرأيت أعبد مني؟ طبعا لا بد أن جلسة العبد متواضعا لربي، فكيف يتم باطن بلا ظاهر؟ باطن، نعم باطن ثمين، لكن أي باطن ينحفظ لك بلا قشر ظاهر دائما واقي؟ ما يمكن. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. أنا في صدر الآن بيان أهمية الدعاء، ولكن تذكرت هذه الشبهة دائما تطرأ. أو عقائد كثير الآن من ربما ذو المنهج الفلسفي أو ذو المنهج عرفاني أو برفاني أو طنطناني، على كل صحيح، هذه كلها أمور مهمة، لكن لا يعني أن الدين منظومة كبيرة جحفلية ترسانية منظومية كونية تكاونية كما شاء الله. ما يمكن أن تؤمن ببعض وتكفر ببعض، لابد تؤمن بالمجموع. كما يقول الباري تعالى: إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام، دين واحد. مع ذلك الباري تعالى يقول: ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. ومع ذلك يقول القرآن: وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. لابد من استقامة على الطريقة. نعم الفقه والفقهاء لابد تارك مطيعا لأمر مولاه، غير مقبل حريص على الدنيا، مخالفا لهواه، لابد من هذا. الفقه واحدة لا يكفي، لابد بعد الفقه ماذا؟ تأتي علم الأخلاق، يأتي الورع. هذا بذا وذا بذا، يعني شوف، لاحظ كيف يقول سيد الأنبياء، معجز كلام سيد الأنبياء، كله معجز. العلم كله فضل إلا ثلاث، يعني ثلاث مع بعض لابد. آية محكمة، المعارف، والدعاء يتصل بالمعارف. وسنة قائمة، الأخلاق، سير النفس، منازل النفس، تهذيب النفس، لابد منها، لابد من انضمام مع بعض. وفريضة عادلة، سواء فرائض الإرث أو فرائض وجوبات وواجبات الأعمال البدن مع بعض. ما يمكن أن تنفك هذه الأمور عن بعضها البعض. فحينئذ إذن الآداب انعكاس للأخلاق. نرجع إلى حديثنا، الآداب انعكاس للأخلاق. إذا أدب سيء دلالة على خلق سيء، والخلق السيء دلالة على دغدغة حتى والعياذ بالله في نقص المعرفة لأقل تقدير. فإذا الآداب عرفناها، الأخلاق عرفناها، بعد ذلك هي نظام الأخلاق، ونظام الأخلاق علم الأخلاق ما شابه ذلك لما جرى. لكن تأتي نوبة أخرى، نوبة لمن؟ للمعارف. المعارف لها لغات مختلفة ولها نظام مختلف. نظام العلاقة التكوينية بالاستفاضة من فيض الذات الإلهية مع من المخلوق في التعامل مع الباري، هل هذا النظام ينتظم بقوانين فقه الفروع؟ لا، ليس ينتظم بنظام قوانين الفروع، لأن قوانين الفروع يمكن تركها، لا يحدثن مغتر نفسه بهذا الحديث، هذا لا في عين أهمية، لكن لتصل من بعد. كذلك علم الأخلاق ويعبر عنه فقه القلوب أو فقه النفوس، يعني كيف تنتظم نظام الأخلاق، هيئات النفس مع بعضها البعض، الغرائز النفسية فيما بين بعضها البعض. كيف اليوم سنطيل الحديث كله إن شاء الله عن هذا البحث، دعونا ويا هذا البحث زين العابدين سلام الله عليه. أي فكيف يقيم الإنسان نظام البحث، نظام التعامل الخلقي أيضا بين هيئة نفسانية وهيئة نفسانية أخرى، بين غريزة وغريزة، أيضا هذا محل البحث. هذا خلق من نظام الأخلاق، فقه القلوب. علماء الأخلاق توغلوا تمعنوا تضلعوا فيه، عرفان عملي، عرفان نفساني، سير وسلوك، منازل السائرين، ولما جرى البحث الأصعب شيء آخر. وأعود أقول عندما نقول بحث أصعب لا يعني أن البحث الأوسط أو البحث الأسهل يترك، هذا الذي تحدثه نفسه أن يترك في الحقيقة يخادع نفسه، يغر نفسه، لأن هذا البحث الأصعب لا يتم للإنسان إلا بماذا؟ أولا بأول، يوم بيوم، آن بآن يتصاعد العمل، يتكامل بماذا؟ بدءا من الشريعة إلى الطريقة إلى الحقيقة. يعلمون بأن مولاهم الله الحق، الحق صحيح الحقيقة، لكن هذه الأمور هي تعبيرات قرآنية، شريعة وطريقة، طريقة ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، والحقيقة معرفة الحق تعالى، هذه كلها تعبيرات قرآنية هم اقتبسوها سرقوها اصطادوها من القرآن بحث آخر، لكن هي موجودة في بيانات القرآن وروايات النبي والعترة. المقصود هذا المطلب نلتفت إليه، وهو نظام الأخلاق، نظام الهيئة مع الهيئة. نعم هذا النظام علم الأخلاق قد يكون بين غرائز النفس، كيف يوازن يعادل يوجد الإنسان العدالة بين الغرائز النازلة، الغرائز الوسطية في الإنسان، الغرائز العلوية في الإنسان، نظام الأخلاق، وهذا نظام صعب أيضا. طبعا شيئا ما الأدعية أهل البيت متكفلة لبيان وتربية هذا المقطع، وحتى المقطع الأول في فقه الفروع، يعني البعد الخلقي من فقه الفروع في تعامل الإنسان مع غيره، العشرة في الدعاء هكذا. ولكن القسط الأوفر من الأدعية والأعظم من الأدعية يتعرض إلى نظام آخر. لاحظوا مثلا دعاء الجوشن الكبير أو الجوشن الصغير أو دعاء سيد الشهداء في عرفة أو دعاء زين العابدين يوم عرفة أو دعاء كميل، دعاء كميل إذا متعرض إلى نظامات متعددة، منها النسبة بين الذات الإلهية، الذات الأزلية والمخلوق نفسه. القوانين، إن صح التعبير، القوانين والمعادلات التي تحكم علاقة روح الإنسان وليس بدنه، روحه، العلاقات والقوانين والأحكام التي تتحكم أو تحكم أو تنظم أو تبرمج أو تبني كيفية علاقة روح الإنسان مع الذات الإلهية، كيفية التعاطي آن بآن بين الذات الإلهية والروح الإنسانية، الروح الإنسانية سواء في درجة عقل الإنسان، في درجة روح الإنسان، في درجة قلب الإنسان، في درجة سر الإنسان، في درجة الدرجة ما يسمى بالخفي في الإنسان، في درجة الأخفى في الإنسان، في درجة نفس الإنسان، النفوس طبعا نازلة له. هذه الدرجات المختلفة في ذات الإنسان كيف تتعامل مع الذات الإلهية؟ هنا يعيا غير المعصوم، يكون في عي وقصور ونقص. هنا هذا النظام من أغمض النظم، هذا النظام أبعد ما يكون عن عقول البشر، أبعد ما يكون عن إدراك الفلاسفة، أبعد ما يكون عن إدراك العرفاء. مثلا لاحظوا، شوفوا من آيات إمامة أهل البيت وعصمة أهل البيت عليهم السلام، هذه هو هذا المقطع الذي ابتدأنا الحديث فيه، أن الدعاء كيف له دلالة على إمامة أهل البيت وله دلالة على علو مقامهم. يعني بعبارة أذكر لكم كي نرد في هذا البحث الآن صلب البحث شيئا فشيء بشكل أعمق، لو شاهدنا نمط من الدعاء بين علي بن أبي طالب وبين الله عز وجل، ونمط الدعاء بين النبي عيسى والباري تعالى، أو نمط الدعاء بين زين العابدين والنبي ونمط والله، وبين نمط الدعاء الذي بين النبي إبراهيم والباري تعالى، طبعا حالات المعصوم مختلفة، حالات كل معصوم مختلفة، يعني نفس النبي إبراهيم له حالات مختلفة، مقامات مختلفة، من ولكل حال مقال ومقام، هذا صحيح. مقصودي من ذلك كما أن لأمير المؤمنين حالات ومقامات، الكلام في المقايسة بين ذروة حالات أمير المؤمنين وذروة حالات النبي نوح، آدم، عيسى، موسى. ولا أقول لكم شيئا أكثر، بين ذروة حالات علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وذروة حالات زين العابدين، أو ذروة حالات زين العابدين وبقية الأئمة، هنا شاكلة الدعاء، مضامين الدعاء تعكس صورة برهانية بينة بشكل كبير وعظيم مدى مقام وقرب هذا الداعي، قربه إلى الله. طبعا الكلام في الدعاء الذي ينشئه الداعي، تارة دعاء يدعو به الداعي ودعا به أنشأه غيره، هذا بحث آخر. الكلام كل الكلام ماذا؟ دعاء أنشأه سيد الأنبياء، هذا بحث آخر. دعاء أنشأه سيد الأوصياء، دعاء أنشأه سيدة النساء، هذا بحث آخر. دعاء أنشأه سيدة شباب الجنة، هذا بحث آخر. كلام أن الدعاء لا، أنشأه الداعي نفسه، الدعاء الذي ينشئه الداعي نفسه. لذلك هؤلاء الذين يدعون دجلا أنهم أصحاب مسلك الدعاء ومسلك الذكر ومسلك، قل له بالتعبير الدارج، فنك تنشئ دعاء مو من الأئمة، مو من الآثار. أنت ألا تستهين بالتراث؟ ألا تستهين بالتراث؟ ألا تستهين بالحوزات العلمية؟ ألا تستهين بالكتب التي زورت عن رسول الله وعن الأئمة؟ إن كنت صادقا لست دجلا، وأنت دجل، دع التراث وانشئ من نفسك ما تدعيه من ارتباط نوري وبوري وتوري وأنا على ارتباط وولاية وفلان. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، انشئ دعاء لا تسرقه من الكتب. هيهات هيهات، إذا استطعت كل المدعين للسفارة، للبابية، للمهدوية، يعني دعاء الدجل هذا ما شبه ذلك، إن استطاعوا فليتركوا تراث أهل البيت وتراث القرآن، إن استطاعوا أن يأتوهم الجن والشياطين والأبالس الذين يوجهون، أن يأتوا بمقطوعة فيها نور ليس فيها ظلمانية وخساسة، هيهات. أو يركبوا بين تراث أهل البيت، بين هذا الدعاء هذا الدعاء وبين هذه الكلمة وهذه الكلمة، حتى التركيز سوف يكون ساقط. لماذا يا أخوان؟ هنا تبزغ معجزة الدعاء، المأثور لا المنحول، هنا تبزغ، هنا برهان، برهان ضرورة تراث أهل البيت يجب أن يحافظ عليه في الحوزات العلمية، لا أن يأتينا عاتي مدعي وشدعي على المجرة. إن استطعت اترك نهج البلاغة، لا تدجل على الناس بغير نهج البلاغة، ما تستطيع. إن استطعت اترك الصحيفة السجادية، إن استطعت اترك البحار، إن استطعت اترك أصول الكافي، اترك تحف العقول، اترك مفاتيح الجنان، اترك مصباح المتهجد، هل تستطيع؟ هيهات من الذي حافظ لك على هذا التراث النوري والوحياني لأهل البيت؟ أليس هي الحوزات العلمية؟ أليس هم الفقهاء الصلحاء؟ تريد أن تنقلب؟ تريد أن تقطع الناس والبشرية عن هذا النور الوحياني لرب العالمين؟ حتى العرفاء كثير فيهم زير، لا أقول كلهم، أقول كثير فيهم، أو الصوفية يذهب يعرج إلى العرش، يعرج إلى السماء. يلا إذا ادعيت نبوة بعد نبوة سيد الأنبياء، ادعيت إمامة بعد إمام سيد الأنبياء، أترك التراب وأتني بهنهنات لفظية شكفة واكسة ركيكة بكيكة، أصلا ما يستطيع أن ينظم شيء. لذلك يا أخوان هذا أيضا الوسوسات التي دعاء الندبة له سنة، دعاء زيارة عاشوراء له سنة، طبعا هو أسانيد موجودة لأنه غير موجودة، ولكن أحد دلالات وبراهين أن هذا التراث وحياني إعجاز الناظم، إعجاز نظم المعاني. من يستطيع أن ينشئ مقوم منظومة عقائدية عظيمة توجب غسيل القلب وغسيل الروح من الانحرافات ومن الأخطاء بمعارف وبموازنة وبجو روحي عظيم كدعاء المذبح أو كدعاء كميل أو كزيارة عاشوراء أو كدعاء السماء؟ هذا ما يعبر عنه الرجاليون، علم الرجال وعلم الحديث بقوة المضمون. أنت أيها المتشدق بعجرفات وسوسات، هذا الدعاء من أين أنت؟ أو حسبت أن العلم فقط أفواه رجال عن رجال؟ أما أن العلم هو عبارة عن فهم حبك وسبك هذه المعاني المنظومة العميقة؟ هذا التراث وهذا الميراث عظيم يا أخوان. كم من عارف يتشدق ويدعي، وهل يستطيع أن يسبر الغيب كما سبره سيد الأنبياء؟ هل عرج به كما عرج بسيد الأنبياء؟ حاشا وكلا يا. إذن كيف ندع المصحف الشريف بين الدفتين؟ تأتي لنا بقرآن آخر، بكتلوج آخر عن الغيب؟ ما يقولون في بعض الأحيان المبيعات تسوق بماذا؟ بكتاب أو بدفتر باللغة الإنجليزية، عبارة عن كاتالوج باللغة العربية يعني الكتاب يحكي لك أن الصنعة والزي المعين كيف. القرآن هذا المصحف الشريف عبارة عن ألبوم، سميه ما تسميه اللي يجمع فيه صور على مع اختلاف الاصطلاحات والأسماء، كاتالوج إلا بتسميه زميه كاتالوج عن كل الغيب. أنت تأتيني به أنت أيها العارف تستغني عن فراث النبي وأهل بيته؟ دعني أسلم معك على ضغنك وحربك على الفقهاء أو على العلماء أو على الحوزات. تراث أهل البيت لماذا تحاربه؟ باسم حربك مع الفقهاء او العلماء او الحوزات العلمية؟ طبعا حتى الحداثويين حتى العلمانيين يا اخوان، يعني هذه الحرب من ثغور مختلفة والهدف مو قصص. والفقهاء شنو؟ عرق قومية معينة؟ الفقهاء رجال الدين يعني عرق معين، عنصر معين، عنصر عربي او عنصر فارسي او عنصر تركي او عنصر آسيوي او عنصر اوروبي؟ الفقهاء ليسوا قومية معينة، حوزات ليست جغرافية معينة. يعني تراث أهل البيت، الاشتغال بتراث أهل البيت. حربهم الحقيقية مع تراث أهل البيت، مع تراث الوحي، مع القرآن. أنتم تدعون كيف يعني تراث؟ بعض يظن أنه إذا ظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تراث أجداده، أعوذ بالله، يرمى عرض البحر، أعوذ بالله. تراث النبي وحي، الوحي الذي تنزل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يرمى؟ حاشا، يحافظ عليه، تربى عليه البشرية. وهل جهود النبي سدى؟ وهل جهود علي بن أبي طالب سدى في نهج البلاغة؟ وهل جهود زين العابدين في الصحيفة السجادية سدى؟ وهل جهود جعفر بن محمد في توحيد مفضل سدى؟ حاشا وكلا، نور واحد. كيف ترمى عرض البحر؟ ما هذه الشقائق الشيطانية وهذه الجهالات؟ باسم النور وباسم العلم وباسم الولاية وباسم التقمص لي أخاديع مختلفة تلبس على عامة المؤمنين أو المسلمين. ذلك نقول نرجع يا أخوان، شو معجزة الوحي؟ شوف كيف الدعاء، دعاء مأثور، برهان. أتذكر هذه السنة رزق الله الجميع زيارة الحسين في عرفة، ورزق الله الجميع زيارة بيت الله الحرام في أرض عرفة. ليلة عرفة أحد الأخوة المؤمنين الروادي قرأ دعاء ليلة عرفة، كم الجو ارتفع معنويا روحيا معرفيا، بدأ الجو لكن يهبط. سبحان الله، أنا وجدت في ترمومتر أكو في خلل، وين منين التفت، لأن هذا الداعي الرادود أخذ يخلط دعاء ينشئه من نفسه مع دعاء ليلة عرفة. اخترب البرنامج، النظام اخترب، هبط هبط هبط هبط هبط. لماذا؟ أنا بعدين خاطبت هذا الرادود، قلت له وأنا أقيم وأجل وأحترم خدمة على كل وجهود الرواديد حفظهم الله، أقصد يعني هذا الفعل، أقصد بغض النظر عن يكون رادود أو مؤمن آخر، ذكرت له أن تظن أن طريقة العلاقة والأدب الذي يقيمه زين العابدين مع الله أنت تستطيع أن تصل إليه، أن ترسم أدبا بينك وبين الله كما يرسم زين العابدين أدبا بينه وبين الله. كيف تصل إلى عظمة الأدب مع الله؟ كيف يتأدب مع أعظم العظماء؟ كيف غير يعلمك زين العابدين لعمق معرفته بالله؟ أخذ يعني يهز هزا، هبط هبط. طبعا تلاحظ الآن أدعي أنشأها ابن عربي العارف الكبير صاحب كتاب الفتوحات، أكو مناجات ذكرها في الفصوص حتى ابن عربي، مناجات ملؤها أنانية النفس أكثر من خضوع النفس. شوف الفرق بين المعصوم وبين حتى لو عارف بلغ ما بلغ. يقول في شعره ابن عربي: لولاي أنا أنا أنا ما كنت، ولولاك ما كنت أنا. ندد بالله منادد. شوف كيف المناجات هذه، المناجات التي فيها رعونة، المناجات التي فيها جبل النية النفس بعدين. أما مناجات علي بن أبي طالب في مسجد الكوفة، مناجات زين العباد تخضع تخضع. أنا لما أقرأ بعض الحين أسمع دعاء أبي حمزة الثماني أقول زين العابدين يريد أن يذوب ذواتنا لله إلى أي حد؟ يعني فقرة بعد فقرة فقرة بعد فقرة يذوب يذوب زين العابدين إلى أن يشفف لك النفس والروح والذات عن الجبل من نية النفس في كل ذات كما يعبرون عليهم السلام فرعون. أنا نية النفس فرعون دكدكت هذه الفرعونية كما يقولها العرفاء أخفق فيها العرفاء. هاي شطحات الفقهاء العرفاء حتى السيد الخميني رحمة الله عليه يعترف يقول شطح يقنع عن أستاذ الشهبادي رحمة الله عليه ذاك ولائي جدا كلهم ملايين ما شاء الله الشهبادي عجيب الشيخ محمد الشهبادي رحمة الله عليه يجل المرحوم المجلسي إجلال عظيم يجل كتاب البحار إجلال عظيم مع أنه ذو علوم وفنون في الفلسفة في العرفان في الفقه في الأصول في الكلام متبحر رحمة الله عليه. نعم يقول هو الشهبادي يقول شطحات العرفاء ما استطاعوا أن يروضوا جبل إنية الناس إلا في جبتي بحاول أقول بعض كفرياتي ليش كفر؟ لأنه لم يستطع لا يستطيع أن يعني ويفهم حقيقة العبودية أدب العبودية مع الله أدب الألوهية مع الله ما جل كلام المعصوم. شوف شوف أنت أوزن كلام المعصوم في دعاء أتستطيع أن تصطاد على المعصوم جموح مع الله أبد غير المعصوم تستطيع أن تقف عليه في ظهور يعني جبل إنية النفس لم يذوب لا يستطيع أن يبلغ في العبادة أو جراء العبادة يعني ماذا عبودية عبودية عبودية إلى أن يبين لك مطلق فقر الإنسان لغنى المطلق لله ما يستطيع ما يدرك غير المعصوم. وبين المعصومين درجات في الإدراك طبعا هذه مقام بعد معرفة أصعب. الآن احنا كلامنا بين المعصوم وغير المعصوم بين المعصومين يحتاج لا خبرة بعد تغلع أكثر كيف إنسان يميز درجات المعصومين تفاضل المعصومين في كيفية علاقتهم مع الرب كما يقول سيد الأنبياء أورأيت أحد أعبد وأطوع لربي مني. حتى سيد الأنبياء يقول اختارني الله نبيا من بني هاشم لأني أطوع بني هاشم لله. أمير المؤمنين سيد الأوصياء يتعلم من سيد الأنبياء أطوعية سيد الأنبياء لله. سيدا شباب أهل الجنة يتعلمون من سيد الأوصياء أطوعيته لله. ماذا يقول زين العابدين في خطبته تذكرونه في الشام يصف علي بن أبي طالب بهلول كذا كذا نقي تقي كذا ويقول أصبر آل ياسين أصبر آل محمد صبر علي أصبر حلم علي أحلم أطوعية علي أطوع. هذه طبعا درجات. إذا نعود إلى لب الكلام وإن كان يحتاج إلى أيام ومدد مديدة لب الفكرة في الدعاء نظام من المعادلات إلى الآن هذا النظام لم يخضه عرفاء ولا فلاسفة ولا حتى بحوث الفقه ولا بحوث التفسير نظام من المعادلات يجمعها دعاء المعصوم. لذلك قلت لك برهان معجز أن يفرق لك بين المعصوم وغير المعصوم. هناك تحدي إلهي من الله لغير المعصومين أن يأتوا بدعاء كالمعصوم. لا يسرق دعاء المعصوم، هذا بحث آخر. نشاهد دعاكم يسرق في إذاعات وفضائيات أخرى باسم الدعاء، جيد. هم يقتبسوا من أهل البيت، مضطرين، ملجئين، جيد. أدعية الصحيفة الجائعة مضطرين، الذين يدعون المهدوية ويدعون الكذا ويدعون السفارة ويدعون، ملجئين أن يرجعون للتراث الذي يحاربونه في الحوزات العلمية. ولكن التحدي لهم يأتوا بدعاء ليس في التراث، من أجنتهم، من أباليسهم، من شياطينهم. هيهات هيهات هيهات، هذا برهان. الدعاء برهان بما يتضمن من منظومة علوم نحن في بادرة الحديث عنها، لم ندخل فيه بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين وزين العابدين.